إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه مسلم في صحيحه. فمن أعظم نعم الله على الإنسان يا عباد الله، فمن أعظم نعم الله على الإنسان الأخوة في الله تبارك وتعالى. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله يحرصون على الأخوة وعلى دوامها، وهذا يا عباد الله باب عظيم. وأهم المقومات أن تكون الأخوة في الله عز وجل، وأن تكون لله عز وجل. وما كان لله تبارك وتعالى دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فينبغي يا عباد الله، فينبغي أن نحرص أن تكون أخوتنا في الله ولله. ومن مقوماتها أن تحرص يا عبد الله على الصديق المتمسك بالكتاب والسنة، الذي يدعوك إلى الاستقامة ويحذرك من الشهوات والشبهات. فإنه لا خير في صديق يدعوك إلى الشهوات أو صديق يلقي الشبهات في قلبك، بل هذان يا عبد الله، بل هذان، وإياك أن تجالسهما وإياك أن تصادقهما، بل فر منهما فرارك من الأسد. فإذا جعلت يا عبد الله صداقتك في الله ولله، وحرصت على صداقة من يقربك إلى الله ويبعدك عن معاصي الله، ويلزم معك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الصداقة الناجحة النافعة الباقية التي تستمر في الدنيا وتنفع وتستمر في الآخرة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للأوابين غفورا. أفنسي إن شاء الله، بارك الله فيك. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما مزيدا. سشي عباد الله، كالله عز وجل نودي دون القرآن: Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah Azza wa Jal afin qu'on vous fasse miséricorde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Le musulman est le frère du musulman. Il ne lui fait pas d'injustice, il ne lui refuse pas son soutien et ne le méprise pas. Il suffit à l'homme pour être mauvais de mépriser son frère musulman, comme ceci rapporté par l'imam Muslim. Et la fraternité, ya ibad Allah, la fraternité en Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des plus grands bienfaits dont a été gratifié l'être humain. Et les pieux prédécesseurs, qu'Allah azza wa jal leur fasse miséricorde, prenaient un soin particulier à consolider et à pérenniser cette fraternité. Et cela, ya ibadallah, est une affaire de la plus haute importance. Sachez que parmi les composantes primordiales et nécessaires à cette fraternité, et que cette fraternité doit être en Allah Azza wa Jal, et elle doit être également pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout ce qui est accompli pour Allah est bien dur et se perpétue. Et tout ce qui est accompli pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala seront et se détachent. Il convient donc de prendre soin à ce que notre fraternité soit pour Allah Azza wa Jal et en Allah tabaraka wa ta'ala. Et parmi les composantes primordiales et nécessaires à cette fraternité, prendre soin à choisir l'ami qui s'accroche au livre d'Allah Azza wa Jal et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Car celui-là, celui qui s'accroche au livre d'Allah Azza wa Jal et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, t'invitera à la droiture et te mettra en garde contre les passions et les ambiguïtés. Car il n'y a aucun bien dans une fréquentation qui t'appelle aux passions ou une fréquentation qui jette dans ton cœur des ambiguïtés. Tu dois prendre garde à ne pas t'asseoir avec ces catégories de personnes, ceux qui t'appellent aux passions et ceux qui jettent dans ton cœur les ambiguïtés. Tu ne dois pas t'asseoir avec eux et tu ne dois pas les fréquenter. Au contraire, tu dois fuir comme tu fuirais d'une bête féroce. Tu dois fuir de ces gens-là comme tu fuirais d'une bête féroce. Et sache, ya Abdallah, que si tu fais en sorte que ta fréquentation soit en Allah et pour Allah Azza wa Jal, et que tu prends soin de fréquenter celui qui te rapprochera d'Allah Azza wa Jal et qui t'éloigne de la désobéissance de ton Seigneur Azza wa Jal, et si tu fréquentes une personne qui se cramponne avec toi à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et bien sache, ya Abdallah, que cette fréquentation sera couronnée de succès. Et cette fréquentation sera utile et pérenne, et elle se perpétuera en ce bas monde, et elle sera utile et se perpétuera également dans l'au-delà. وَعْلَمُوا يَا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ بَدَأَ فِيهِ بِنَفْسِهِ وَثَنَّ بِالْمَلَائِكَةِ الْمُسَبِّحَةِ بِقُدْسِهِ وَثَلَّثَ بِكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مِنْ جِنِّهِ وَإِنْسِهِ فَقَالَ قَوْلًا كَرِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبينا محمد اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل عليه ما اختلف الليل والنهار وصل عليه وعلى المهاجرين والأنصار وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا سووا صفوفكم ولا تختلفوا استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين